لا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. دائما الإخوة اللي بيؤذن يجاهد نفسه في عدم إطالة لفظ الجلالة، لأن المدود في الأذان كحكمها في التجويد في القرآن، ولفظ الجلالة ليس فيه مد إلا يعني مسألة كده يسيرة يعني. فقال مسألة الإبر، الإبرة اللي هي بتبقى علاج هذه لا تفطر. أما الإبر المغذية فاختلف فيها أهل العلم المعاصر، أهل العلم المعاصرون، فمنهم من قال هي مفطرة لأن العلة منها التغذية، فعلة الطعام التغذية، والإبرة تقوم وتنفذ هذه العلة فهي من المفطرات. والبعض الآخر كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان له تفصيل في هذه المسألة، فقال ليست العلة من الطعام مسألة التغذية فحسب، لأن للطعام شهوة، لذلك تجد الرجل يحب هذا الطعام ولا يحب هذا، فارتبطت الشهوة واللذة في الطعام مع التغذية. فقال حتى الإبر المغذية ليست بمفطرة، ولكن دي مسألة عليها خلاف، فبلا شك الإنسان يتجنب هذا الأمر. كذلك الإبر الشرجية ليست بمفطرة، لأنها تفرغ الجوف من ما فيه، والإفطار بالداخل لا بالخارج، واخد بالك. وأيضا مسألة البخاخة بتاعة الرب، وهذه عند التحقيق قالوا الشيء السائل الذي يخرج من هذه البخاخة إنما هو غاز، إذا دخل إلى الفم فإنما يتحول إلى غاز، فليس له جرم، فقالوا لا يفطر، يعني ما فيش حاجة هو بيبلعها، مجرد هواء. هذا بالنسبة للإبرة وما شابهها. الثاني الجماع، يبطل الصيام بالجماع، فمن جامعه وصائم بطل صيامه، وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لذلك الفتوى الآن الواحد بيقول لمن أتى على بهذه الكبيرة أن يطعم 60 مسكينا، لأن صوم شهرين متتابعين هو لم يمسك نفسه في يوم، هنقول له صوم شهرين المسألة تبقى واخد بالك، فالأمر هيبقى عظيم عليه يعني، فيطعم 60 مسكينا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يلزم، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا رأى من حاله أنه فقير، فقال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ لكن الحكم أن يفعل إلا إن لم يجد. قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن على ذلك، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل يعني حاجة كبيرة كده، وعاء كبير. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها بين الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، يعني فعل هذا الأمر وجوزي بالإطعام، فلذلك ضحك صلى الله عليه وسلم ثم قال: أطعمه أهلك. فأخبرك، فالشاهد أن الذي، وسبحان الله، يعني إلى رمضان الماضي يعني شاب تزوج ثم يقول لي وبصدق يعني نحسبه صادقا أنه ما كان يعلم أن الجماعة في نهار رمضان يفطر، وبيتكلم فعلا وهو صادق، ما القضية هو بينه وبين الله، بس بيظهر من سياق الكلام والتعبيرات أنه هو صادق يعني. فسبحان الله، والمسألة دي أكثر من مرة يعني تعرضت لها، وفعلا هو يتكلم وهو يقول يعني حاجة غريبة بالنسبة له يعني. طبعا ده تقصير شديد، هذا تقصير شديد، العذر بالجهل موجود، ولكن في أمور حاضر، في أمور يحد يقول لك مثلا السرقة ما عرفش أنها حرام، ولا الزنا ما عرفش أنها حرام، كلامته طبعا لا يستقيم يعني. نعم. نعم نعم، ما هو على هذا الترتيب يعني. هنا هذه مثلا عليه. نعم نعم نعم، ولكنه علم أنه لا يستطيع. أيوة نعم. لا هو الآن ليس هناك رقاب، فلا نتعرض له للمسألة، ده نص مش مسألة قيمة، واخد بالك؟ لا مش مسألة قيمة، كما نخرج صدقة الفطر طعام لا نخرجه قيمة، فهنا مسألة عتق الرقبة متعذرة، فيبقى التي بعده. نعم. أو طبعا القضاء والكفارة. نعم، هو عدم علمه بالمسألة لا يسقط ما عليه، هيقضي. والله المسألة نعم، هي مسألة العذر بالجهل، لما في عدي بن حاتم في الصحيحين لما وضع تحت وسادته الخيط الأبيض والخيط الأسود وظل ينظر إليهما ويأكل حتى كان الفجر، فأكل بعد الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. وأنا هنا يعني مسألة الفتوى أنه يقضي ومن هذا الباب، ليه؟ لأن المسألة دي مستبعدة، أو أنهما يعني المسألة هو في تقصير عنده، هذه المسألة يعني يعلمها تقريبا يعني جل الناس، لكن الأصل، الأصل الذي لا يعلم لا يؤمر بالقضاء، الذي لا يعلم لا يؤمر بالقضاء. حتى أيضا في مسألة الإكراه يعني مثلا لو أكره رجل امرأته على الجماع في نهار رمضان فرفضت فأبى إلا أن يفعل، فبعض أهل العلم، هذا الذي أقول به، أنها إن لم تأتي بعد هذا بشيء وأكملت صيامها فصيامها صحيح ولا شيء عليه، لأن الإكراه مرفوع عن الأمة، أنت واخد بالك؟ فكذلك عدم العلم، فالأصل الذي لا يعلم أنه أن صيامه لا يفسد، هذا هو الأصل. نعم، مسألة ما أنا بقول لك، هو واحد يجي يقول لك أنا ما أعرفش أن الزنا حرام، أنت واخد بالك؟ ومسألة كان الشيخ ابن عثيمين ذكرها في نفس الكتاب، مسألة مش عارف ذكرناها النهاردة، لا هنا في نظم الورقات، مش عارف يمكن ذكرناها نوبة اللي فاتت أو اللي جاية إن شاء الله يعني، إنه مسألة التقصير في التعلم، طب واخد بالك، في أمور ما ينفعش إن الواحد يعني يبقى جاهل بيها يعني، لكن الأصل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الأصل الذي لا يعلم لا تقام عليه الحجة، لأنها ما أقيمت إلا إنما تقام بالعلم. المرأة الصحابية رضي الله عنها ظلت لا تصلي شهورا في بعض الروايات، وتظن الذي ينزل عليها دم حيض وهو دم استحاض، والنبي لم يأمرها بالإعادة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته أن يعيد الصلاة التي مضت، تواخد بالك؟ فالأصل هو أن يعذر بالجهل. نعم. صحيح، مسألة هنا مسألة ما لا يسع المسلم جهله، أنا ده المفروض، لكن في ناس مقصرة، أنا هبيع يبقى لابد أن أعلم فقه البيوع، سأحج لابد أن أعلم فقه المناسك، وهكذا ده المفروض، ولكن الناس لا تفعل المفروض. نعم. لا، الأصل العذر بالجهل في كل شيء، وهو هذا هو الأصل، عشان ما هو من هقول لك، هو من هقول لك إلا ما كان، وأنا بقول لك الأول الأصل، الأصل أن يعذر في كل شيء إلا ما علم من الدين بالضرورة، واخد بالك؟ ولكن على عهد عمر بن عبد بن الخطاب زنى رجل، فأرسل إلى عمر يعني في مدينة، في مكان غير مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا قد زنى رجل وقال لا أعلم، فقال أعلموه فإن عاد فأقيموا عليه الحد. فمسألة المعلوم من الدين بالضرورة في نفسه الأمر مش منضبط عند الناس، واخد بالك؟ يعني في بعض الناس المعلوم من الدين بالضرورة ليس بمعلوم من الدين بالضرورة عنه، لا سيما في هذه الأونة، يعني كثر الجهل. نسأل الله السلامة والعافية، وبعد بنا الزمن عن عصر النبوة فالأمر، لكن الأصل الذي لا تحيد عنه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في المعتقد، في الأصول، في الفروع، في كل شيء، سواء كان في أصول ولا فروع، في كل الدين، واخد بالك؟ هذا هو الأصل حتى لا تحيد عنه، بارك الله فيه. وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا، اللي هي الاستمناء أو العادة السرية. فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء، تقبيل أو لمس لزوجته يعني، أو استمناء اللي هو العادة السرية أو غير ذلك، فسد صومه، لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم. يضع كما في حديث البخاري يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، واخد بالك؟ وعليه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط لورود النص خاصا بها، ما نقولش بالقياس، المسألة فيها نص. والقاعدة الأصل براءة الذمة من التكاليف، الأصل براءة الذمة من التكاليف، فلا نلزم إنسانا بكفارة إلا بدليل. عشان كده كثير من المذاهب الفتوى فيها الذي كان عليه أو التي كان عليها صيام فلم تقضي هذا الصيام حتى دخل رمضان الذي بعده، قالوا تقضي بعد رمضان الثاني وتطعم عن كل يوم مسكينا، فردوا عليهم وقالوا القضاء له الدليل، فما الدليل على الإطعام؟ ليس هناك دليل، والأصل براءة الذمة، دي قاعدة مهمة جدا، الأصل براءة الذمة من التكاليف حتى يأتي دليل من الكتاب، من السنة، من الإجماع على هذا. أما إذا نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض، وده وارد، واخد بالك؟ ففي بعض الناس في يقذف المني من غير شهوة لمرض، عافانا الله وإياكم، فهذا أنزل المني، وهذا لا، هذا الإنزال لا يفسد صومه، شو واخد بالك؟ نفس الأمر هو، ولكن هذا أنزله بمعصية وهذا أنزله بمرض، ليس على المريض حرج، واخد بالك؟ يبقى ما لا شيء فيه. قال أنزل من غير شهوة كمن به مرض، والصائم الذي يحتلم لا حرج عليه، فلا يبطل صيامه لأنه لا اختيار له في ذلك، لا اختيار له في ذلك، واخد بالك؟ الأمر مش باختياره. قال الثالث التقيؤ عمدا، واحد يحط صباعه كده في جوفه حتى يتقيأ، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا. أما إذا غلبه القيء، واحد مريض وأتى القيء غصب عنه وخرج منه بغير اختياره، فلا يؤثر في صيامه، لقول صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء، أي غلبه رغما عنه، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. استقاء هنا أي طلب القيء بأن وضع يده، واخبرك، وهنا لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. أي صورة تجعل الإنسان يتقيأ وقد فعلها عمدا فهو متقيئ عمدا، بمعنى يضع إصبعه في فمه أو يتعمد النظر أو شم رائحة كريهة، هو يعلم من نفسه أنه لو ظل يشمها لاستقاء لقاء، ففي هذه الحالة هو تعمد القيء بطريقة أو بأخرى. طيب الرابع الحجامة، وهي إخراج الدم من الجلد دون العروق، فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. مسألة دي مهمة جدا، الحديث ده نقلت في بحث عن أهل الحديث في كتابي ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخي، وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري احتجم وهو صائما، واخد بالك؟ فالحجامة لا تؤدي إلى فساد الصوم. أنا يعني المسألة هنا طبعا مسألة اجتهادية، والمفروض أن أنا يعني أمرر ما يعني أشرح الكتاب، ولكن مسائل التي تختلف الفتوى فيها عندي فأقول ما ترجح عندي لأنني الشارح للكتاب، فلا بد أن أدلي بما عندي. الحديث في صحيح البخاري أنه احتجم وهو صائم، تاخد بالك؟ نعم. ما هو أفطر الحاجم والمحجوم، الحديث لم يصح، الحديث لم يصح. لو عندكم كتاب نصب الراية بين فيه أقوال أهل العلم في مسألة أفطر الحاجم والمحجوم، ولو صح الحديث على من صححه أو حسنه، ففي هذه الحالة صرف الحديث عن ظاهره بفعل النبي، فصرف عن ظاهره كما نهى عن الشرب قائما ثم شرب في حديث البخاري. ماشي؟ طيب. يا ابن احتجم وهو صائم، وهو صائم. طبعا، وده اللي باين من سياق الحديث ومن كلام الرواة ومن الشراح نعم. هو أساسا ذكرينه بالتبويب ليبينوا أنه يجوز الحجامة للصائم، لكن هو مسألة الذي كره الحجامة للصائم ويقاس عليها التبرع بالدم، لأن التبرع بالدم بعد ما بتبرع بالدم بيدوك حاجات عشان تعوض، فالذي يحتجم أو يتبرع بالدم يؤدي إلى هبوطه ويؤدي إلى ضعفه، فمن هذا الباب تاخد بالك. لكن هنا على من باب التحقيق نعلم الذي يجوز والذي لا يجوز. لكن طبعا ما فيش واحد صائم يروح يحتجم وينزل من رأسه او من جسده دم كثير يؤدي الى ان يصاب بدوخة ولا حاجة، واخد بالك؟ فهذا مستبعد، لكن اقول من باب ان حدث تعلم ان الراجح ان الحجامة وهذه الامور لا تفسد الصوم. أما خروج الدم بالجرح أو قلع الضرس أو الرعاف فلا يضر، ما يعني بينزل منك نزيف ولا حاجة، فهذا لا حرج عليه لأن هذا من باب المرض ولا حرج عليه، لأنه ليس بحجامة ولا في معناها. الخامس خروج دم الحيض والنفاس، خروج دم الحيض والنفاس. فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت ووجب عليها القضاء، لقول صلى الله عليه وسلم في المرأة ليست إذا حاضت لم تصم ولم تصل. فيعني مثلا امرأة صامت إلى قبيل المغرب بدقيقتين ثم شعرت بهذه الاضطرابات فنزلت عليها نقطة دم فسد صومها ويجب عليها أن تقضي يوما مكان هذا اليوم، لأن الصيام جزء لا يتجزأ كالصلاة. الرجل إذا أحدث في آخر ركعة يتوضأ ويعيد كل الصلاة، كذلك الصائم لابد أن يستحضر النية مصاحبة له من قبيل الفجر إلى صلاة المغرب، النية موجودة. فلو عزم النية في نصف النهار وعزم قال خلاص أنا هفطر وعزم أنه سيفطر ولم يأخذ طعاما ولا شرابا فقد أفطر، يبقى استمرار النية لغاية آخر اليوم، فالنية لابد أن تستمر. وكذلك الامتناع عن الشراب وعن الطعام، فجزء لا يتجزأ. فمن أفسد صومه بشربة ماء قبيل المغرب بدقيقة فقد أفسد هذا اليوم، كذلك التي ينزل عليها الدم سواء الحيض أو النفاس. والمرأة الحامل إن كان معها عذرها أن تفطر، ولكن إن صامت فالنفاس دم النفاس قد ينزل على المرأة قبل الولادة، تحديدا في وقت الطلق، فممكن المرأة يأتي عليها الطلق قبل الولادة اللي هو بيوسع الرحم لنزول الولد، ففي هذا الطلق ينزل عليها دم، ممكن ده يحدث قبل الولادة بكذا يوم. في امرأة ممكن يأتي عليها الطلق متقطعا طوال أسبوع أسبوعين ثلاثة أيام يومين وهكذا على اختلاف الحالات واختلاف النساء. فإذا نزل على المرأة الطلق، أتى عليها الطلق ومع الطلق نزلت بعض الدماء ولو نقطة واحدة، فهذا من النفاس، فلها عليها أن لا تصوم. لا ما تقولش كده يعني على كلامك ده، يعني الناس تعمل ايه يعني؟ تفطر قبل الاذان يعني؟ يا ابني الغروب ده احنا مش احنا دلوقتي مش في صحراء فهنشوف الغروب هنفطر؟ لا، الناس كلها بتنتظر الاذان، لان الاذان هنا المسألة بيبقى خلاص الامر، ما احنا لا بنشوف شروق ولا غروب، فاحنا مرتبطون هنا بالاذان، لان المسألة عشان ما يبقاش فيها لعب أمر كده هيبقى مش مستقيم، خلي بال. السادس بس خلي بالك بقى مسألة، لأنه دلوقتي في قنوات كثيرة، فتلاقي مثلا وكل البيوت مليانة تلفزيونات، فتلاقي مثلا يفتحوا قناة على السويس ولا الإسماعيلية يروح مؤذن قبلنا بخمس دقائق، فالمسائل دي ياخد باله من المواضيع دي، وكذلك في الفجر فيرتبط بأذان مثلا الإذاعة، مثلا إذاعة القرآن تحديدا بيبقى بالقاهرة أو بالأذان اللي موجود في منطقتك. السادس نية الفطر، فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرا، فإن النية أحد ركني الصيام، ركن، واخد بالك؟ فإذا نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صيامه. السابع الردة، والعياذ بالله عافانا الله وإياكم لمنافاتها للعبادة. واحد أشرك بالله، نسأل الله السلام والعافية، ولقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه من مفسدات الصيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، بارك الله.